إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، لقد كان من الهدى الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه جل وعلا أن أقام البنيان الذي تصدع قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه، ورمم البناء الذي كاد أن يسقط فيما كان في الأمم التي سبقت أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فأعاد تأصيل الأمر من جديد، وأعاد بناء البنيان من جديد، وعاد ليقول للناس أجمعين: هذا دين الله، وليس الذي ترككم عليه الرهبان والأحبار، فإنهم كانوا قد جعلوا بيوت الله جل وعلا، جعلوا الدور والكنس والبيع أماكن للتجارة، يبيعون فيها ويشترون الدين، ولا يذكر فيها اسم الله إلا قليلا، وإذا ذكر فيها اسم الله فإنما يذكر ليبتغى به عرض من الدنيا قليل. فجاء دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تبارك وتعالى على قلبه عليه صلوات الله وسلامه قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما شأنهم؟ قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فجاء دين النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن الله عز وجل إنما شرع في الأرض بيوتا لتبنى لأمر واحد لا ثاني له، شرع في الأرض بيوتا لتبنى كي يذكر فيها اسمه، وكي يسبح فيها بحمده، وكي يعلو فيها ذكره. فجاء الكلام صريحا من عند الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا مطلقا، ولا تدعوا مع الله أحدا في بيوته خاصة، فإن هذه المساجد إنما شرعت لتكون فيها ذكر الله تبارك وتعالى وإعلاء لكلمته. فمناط الأمر والمدار الذي يدور عليه الأمر كله ذكر الله. هذه البيوت شرعت ليذكر فيها اسم الله. من قبل من يذكر فيها اسم الله؟ قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فمن لم يكن ذاكرا لله في بيوت الله فليس من الرجال، ومن لم يكن في بيوت الله وكان معتزلا لها بغير عذر ولو كان ذاكرا لله فليس من الرجال. فلا بد من تحقيق ذينكم الشرطين، أي أن يكون ذكر الله أولا وأن يكون في بيوت الله ثانيا، حتى تكون من الرجال، فلتحقق معنى الرجولة الذي جعله الله تبارك وتعالى في قلة من الناس، في قلة من الذكور، كثيرون هم الذكور الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، إلا أن من الرجال من هم أشباه رجال، ومن الرجال من هم مخنثون، ومنهم من هم أقرب إلى النساء من الرجال. حتى تكون من الرجال ينبغي أن تكون أولا مسبحا لله، ذاكرا اسم الله عز وجل، معليا لذكره ولاسمه وفي بيوته، في البيوت التي جعلها الله تبارك وتعالى مكانا ليذكر فيها اسمه. ثم بعد ذلك إذا كنت من هؤلاء فإنك لابد أن تحقق بقية الشروط. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فلا تدخل إلى قلوبهم الدنيا، ولا تغرهم الحياة الدنيا، ولا تزين في أعينهم ولا في قلوبهم، ولا تأخذ بمجامع أفئدتهم، ولا تأخذهم وتلهيهم عن ذكر ربهم تبارك وتعالى. عرفوا ما يأخذون منها وما يتركون، عرفوا الذي يقبلون عليه من الدنيا مما هم مضطرون إليه، وما يذرونه ويدعونه للشياطين وأولياء الشياطين. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا فعلوا كل هذا؟ لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من حرمة هذه البيوت جعل الله تبارك وتعالى لها أحكاما خاصة لا تنطبق على بقية البيوت ولا على بقية الأمكنة ولا الأبنية، فجعل لها صلاة خاصة فيما إذا دخلت إليها عليك أن تصلي ركعتين تحيي بها هذا المسجد الذي دخلت إليه، لتعلن لله تبارك وتعالى ولمن يراك من المسلمين أنك تعظم هذا البيت، وأنك تحرم في هذا البيت ما تحله في غيره، وأنه قد كبر في قلبك مكانة هذا البيت، وعظم في فؤادك قدر هذا البيت. لذلك فإنك تصلي لله تحية لهذا المسجد ولهذا البيت. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم له أحكاما أخرى، كأن قال عليه الصلاة والسلام: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقرب مساجدنا، حرمة لهذه البيوت ورفعة لشأنها، ومن أراد أن يأكل هذا فلينصرف إلى أي مكان شاء إلا بيوت الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له: لا بارك الله أو لا أربح الله بيعك. لأنه ليس مكاناً للبيع ولا للابتياع، ليس مكاناً ليبتغى وليقبل فيه على الحياة الدنيا ولا على زينتها، حتى ولو كان من أمر الضروري من الدنيا، حتى ولو كان كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له: لا رد الله عليك ضالتك. إذا رأيتم الرجل يقول في المسجد: إني أضعت كذا وكذا من متاع الدنيا، فهل وجد ذلك منكم أحد؟ فقولوا له: لا رد الله عليك ضالتك، إنما جعلت المساجد ليذكر فيها اسم الله. وهذه من الحرمة التي جعلها الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه البيوت التي أذن الله فيها ذكره فقط. وكما قلنا إن المدار على ذكر الله، رجل يذكر الله في السوق خير ألف مرة من رجل في المسجد لا يذكر الله. فالمدار كله على ذكر الله وإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. وقد رتب الله جل وعلا على من منع مساجد الله عذابا عظيما لا يكاد يترتب على أمر وجرم آخر مثله. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك الذين يمنعون مساجد الله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم، أي ليس هنالك أظلم منه. لذلك حكم أئمتنا عليهم رحمة الله جل وعلا على من منع مسجدا من مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه، حكموا عليه بالشرك بالله عز وجل وبالكفر عن دين الله، لأن أكثر الظلم الشرك بالله، كما قال ذاك العبد الصالح الحكيم لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اجتمع عليهم عذابان في الدنيا وفي الآخرة. ثم جاء دين الله تبارك وتعالى ليبين للناس أن المساجد ما جعلت لتبنى حجارة ولبنا فقط، وإنما شرع الله تبارك وتعالى فيها أن تكون معمورة بأهلها. وبناء المساجد أمر مقصود، لكنه ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لما يكون منه من خير ولما يكون فيه من ذكر لاسم الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا، أي بحجارته ولبنه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء. ومفحص القطاء في لغتنا وفي عاميتنا هو بيت الدجاج أو بيت الحمام. من بنى لله مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. هل المقصود إنما هو بناء اللبن فحسب؟ لا، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. العمارة أولا تكون بالبناء، نعم، إنما العمارة المقصودة التي يريدها الله جل وعلا ألا تبنى المساجد من حجارة فتكون بعد ذلك فارغة. العمارة إنما تكون أن تعمر مساجد الله، أي أن يكون بيت الله معمورا، أي أن يكون بيت الله مأهولا، أي أن يكون بيت الله مما يقصد ويدخل إليه. هذه هي عمارة المسجد الحرام، وهذه هي عمارة المساجد التي أمر الله ببنائها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لذلك لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حق من غدا إلى المسجد أو راح، وهذا موافق لقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي أن يكون قدومك إلى المسجد وذهابك منه منتشرا على مدار اليوم والليلة، لا أن تكون ممن يزور المسجد مرة في اليوم، أو أن تكون ممن يزور المسجد مرة في الشهر أو مرة في الجمعة، ومن الناس من يزور المسجد مرة في السنة ويحسب أنه من الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا أي ذهب في الصباح إلى المسجد أو راح أي ذهب في المساء، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة كلما غدا أو راح. فعد يا عبد الله إن شئت أن تعد بيوتك في الجنة، وقل إني أحتسب عند ربي اليوم بيتين، وأحتسب اليوم عند ربي 4 بيوت، وأحتسب عند ربي اليوم 5 بيوت، وأحتسب عند ربي هذه الجمعة 20 بيتا. احتسب وعد على الله إن شئت أن تعد. من غدا إلى المسجد أو راح بنى الله له بيتا في الجنة كلما غدا أو راح. بل وجاء على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم قوله: 7 أي 7 أصناف من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الناس قدر ميل، ويصيب الناس من التعب والنصب والعرق ما يصيبهم، حتى أنهم ليفزعون ويجزعون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم حتى يأتي ربنا لفصل القضاء. في هذه المرحلة وفي هذه المدة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: تقفون بين يدي الله في عرصات يوم القيامة 50,000 سنة، ليس هناك من الناس إلا 7 أصناف تحت ظل عرش الله. منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ومعنى قوله معلق بالمساجد أنه إذا خرج من باب المسجد لا يعرف ولا يصدق اللحظة التي يعود فيها إليه، وإنما يخرج من المسجد وكأن قلبه ينخلع من صدره، يخرج من المسجد وهو يقول بينه وبين نفسه، وهو يخاطب ويناجي ربه تبارك وتعالى: اللهم إنه لو كان هناك في هذا المسجد ما يقيتني ويعيلني وعيالي لما خرجت منه، ما أخرج منه إلا لأني أريد أن أقتات، إلا لأني أريد أن أبتاع وأشتري، لأنه لا عيش لي في المسجد إن لم يكن لي طعام ولا شراب، وإلا لما خرجت إلى الدنيا ولا إلى أنجاسها ولا إلى أدرانها ولا إلى أدناسها ولا إلى الفجار والكفار والفساق، وإنما للبثت في بيتك أذكرك ولا أذكر أحدا غيرك. هذا هو الذي قلبه معلق بالمساجد، هذا هو الرجل الذي إذا دخل إلى المسجد شعر أنه في بيت من بيوت الله عظم في قلبه وتعلق به فلا يطيق الخروج منه إلا لحاجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تحقيقاً لهذا الأصل الأصيل وتطبيقاً لهذه القاعدة القويمة التي نزلت من فوق 7 سماوات على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، كان وكما تعلمون نبينا صلى الله عليه وسلم أول المبادرين إلى ذلك، فكان أكثر من قلبه معلق بالمساجد، وكان أكثر من إذا دخل إلى المسجد ما أراد الخروج منه إلا لحاجة وضرورة، وإذا خرج منه فإنما يخرج ليذكر اسم الله وليعلي كلمة الله وليكون على حاجة من حاجات المسلمين، وإلا لما خرج من بيوت الله تبارك وتعالى. كان يحب صلوات الله وسلامه عليه أن يختلي بنفسه في كثير من الأحيان، حتى أنه بدأ بذلك قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه، فكان قد حبب إليه الخلاء قبل أن يكون نبيا، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء كما حدثت بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، فكان يذهب إلى هناك الليالي ذوات العدد يختلي بنفسه عليه صلوات الله وسلامه ليتفكر في دين ربه جل وعلا، وليتفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. فإذا جاءت بعثته عليه الصلاة والسلام كان يختلي بنفسه في بطن نخلة، فكان يدخل ويعتزل الناس ولا يخالطهم حتى لا يسمع ما يؤذيه، وإنما لا يسمع نفسه إلا كلام ربه تبارك وتعالى، ليخلو بنفسه ومع ربه يناجي الرب الذي تنزل عليه بالقرآن، والذي أنزل عليه دينا لا ينسخه ناسخ، وأنزل عليه قرآنا لا يغسل بالماء. فإذا اختلى بنفسه عليه الصلاة والسلام عرف الله تعالى حق قدره، وعرف لله تبارك وتعالى شأنه في قلبه. ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام شرع لنفسه ولأصحابه سنة الاعتكاف، فكان إذا دخل العشر الأخير من الشهر المبارك شهر رمضان كان يخلو بنفسه عليه الصلاة والسلام فيعتكف العشر الأخير، حتى إذا ما جاءت السنة التي قبض فيها عليه صلوات الله وسلامه اعتكف العشرين الأخيرة من رمضان، وهذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإن دل على شيء فإنما يدل على أن من أراد أن يكون قريبا من الله فليعتزل الدنيا التي لعنها الله، وليختلي بنفسه مع الله، وليكن أنيسه ورفيقه ذكر الله عز وجل وكلامه وكتابه ودعاؤه، هذا إن أردت أن تكون مقربا من الله. والحكمة في أن يشمر نبيكم صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير كما كان يفعل إذا ما دخل العشر الأخير من رمضان، كان يشمر للعبادة ويشد مئزره كناية عن اعتزال النساء، ويوقظ أهله لأنه مسؤول عنهم يوم القيامة، ثم يدخل في الاعتكاف فلا يخرج إلا صبيحة العيد، وهذا إنما يكون لأنه يخالف ما تميل إليه النفوس. نفوس الناس تميل إلى نشاط في أول الموسم ثم إلى كسل وقلة همة في آخره، وهذا هو حال الناس إلا من رحم الله. ترى الناس في أول ليلة وليلتين من ليالي رمضان يقبلون على المساجد وعلى التراويح وكأن الأمر فيه عرض من عرض الدنيا، يقبلون عليها زرافات ووحدانا، فإذا انتصف رمضان انتصف العدد، وإذا جاء العشر الأخير بقي عشر العدد، وإذا جاء آخر ليلة من رمضان لا تكاد تجد خلف الإمام أحدا. وهذا ما تميل إليه النفوس، لأن النفس أمارة بالسوء، فإذا أردت أن تخالف نفسك وأن تكسر هوى نفسك فعليك أن تكون في آخر الموسم خيرا مما كنت في أوله. حتى تكون مقربا من الله، فإن الله عز وجل جعل خير الأمور آخرها، جعل خير الكتب آخر كتاب وهو كتاب الله القرآن، وجعل خير الخلق آدم عليه الصلاة والسلام وهو خير المخلوقات التي سبقته، وجعل خير الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء، وجعل الآخرة خيرا من الأولى، وجعل آخر الليل أي ثلثه خيرا من أوله، وجعل ثلث الشهور الأخير خيرا من أولها، وجعل ثلث رمضان الأخير خير من أوله، وجعل ثلث العشر الأخير خيرا من أولها. وكل هذا إنما لحكمة يريدها الله عز وجل، أن تعرف أن العبرة بالخواتيم، وأن تعرف أن المحك على ما يختم لك به، ليس النشيط من تنشط في أول الأمر، ليس صاحب الهمة من كان صاحب همة أول ليالي رمضان، صاحب الهمة من بقي على حاله بل وزاد من حاله في آخر الليالي، صاحب الهمة من كان في آخر الأمر خيرا مما كان في أوله، ليعلم أن الله تبارك وتعالى جعل مناط الأمر على ما يختم لك به. ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنقيم في هذه الليالي العشر إحياء لها ابتداء مما بعد وقت صلاة التراويح إلى طلوع الفجر إن شاء الله عز وجل، وندعوكم جميعا أن تكونوا معنا في هذه الليالي المباركة، وأن تكونوا كما أراد نبيكم صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، ألا ترجع في العبادة وألا تتكاسل عنها، وألا تفطر همم هذه الأمة، وأن نكون حقا رجالا كما أمر الله، وأن نكون رجالا كما شرع الله، وألا نذكر في بيوت ربنا إلا اسم الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا في هذا الشهر على إرضائه وابتغاء وجهه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.